أنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة. أنت الهدى أيتها الراشدة، لازلت في درب الهدى صاعدة. سيري إلى العزة في موكب يهتف بالرسالة الخالدة. أنت الهدى أيتها الراشدة، راشدة في درب الهدى صاعدة. أختي وللإسلام أنواره تشع رغم السحب اللابدة. أعين مبصرة ناقدة. أنت الهدى أيتها الراشدة، أيتها الراشدة في درب الهدى صاعدة. تؤمن بالخير ولا تبتغي كغيرها مغانما باردة. تؤمن بالخير ولا تبتغي كغيرها غانما باردا. تعرف ما ينويه أعداؤها فلم تكن سادرة سامدة. ما آمنت إلا بقرآنها عقيدة خالصة خالدة. عفت هواها لهوى دينها راضية شاكرة حامدة. لازلت في درب الهدى صاعدة. بنت الهدى أيتها الراشدة.